لما تسد المسام هي أبعاد مني وأبعاد من تراب طاهر جي على جسمي، أب أنا مانيش نجس لأنها منني. فلما أجي أغتسل يبقى بزيادة على أن الماء ينصب ولو الأشياء دي فضلت على بدني، لكن لما أجي أستحمى بعمل إيه؟ بجيب مية حارة عشان أدوب القذارة اللي عندي دي وأعمل إيه كده تقوم تطلع زي الفتل كده. يبقى إذا في فرق بين هذا، يبقى الغسل للتطهير والاستحمام لمين؟ وده لازم يكون بماء سخن عشان يدوب ايه؟ فاخذ منه الايه؟ الحمام. اذا كل الماده فيها الحراره وفيها الايه؟ وفيها السخونه. والذين كفروا لهم شراب من حميم. وكلمه بقى شراب من اسمعنا شراب يعني. طب ما لما يجي على جسمه كده برضه يحرقه بتاع. اما قال لك شوف الشراب بقى الواحد يريد الريه لماذا؟ شوف بقى لما بيريد الري عشان يعمل ايه؟ عشان يرطب جوفه. يقوم يجي ايه؟ زي وان يستغيثوا، ساعة ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا، ويقف عندها كده. ساعة ما تقول بقى لما يستغيثوا ربنا هيغيثهم، اما قال لك شوف بس هيغيثهم بايه؟ بماء كالموز. طب ايه الفايدة يعني يستغيثوا يغاثوا؟ قال لك لا، لأنه بده يعطي من صدر الآية انبساط النفس بالأمل. وان يستغيثوا يغاثوا، يوم يستشرفوا ان في حاجه ايه؟ يوم يقول له بس يغاثوا بايه؟ ولذلك قال هناك ايه؟ تحيه بينهم، التحايا بينهم ضرب وجيع. ثم لما سمع كلمه التحايه ايه؟ فهم انه حيوه بقى بحاجه كويسه ولا بتاع، ما قال لك تحيتهم ايه؟ ضرب. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالماء. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم. وقلنا أن بما كانوا يكفرون تدل على أن بالقسط، تدل على أنها للإيه؟ للسببية، أي بسبب قسطهم في القضايا العقدية. هو الذي جعل الشمس ضياء، بقى بعد ما قال أنا خلقت السماء والأرض ومش عارف إيه وبتاع، برضو جاب لنا نعمة وآيات من آياته التي خلقها لنا والتي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لقوام الحياة. فأن الشمس هي اللي بتنضج لنا كل حاجة في الوجود، تدي لكل حاجة الإشعاع بتاعها، تدي كل حاجة النضج، تدي كلها من الشمس. وأيضا فلأن الشمس لما بتيجي زي ما قلنا امبارح بتبخر المية من الملح وتطلع الميه، الميه دي تنزل ماء ايه؟ حزب فرات، نشرب منه ونقي وتشرب الانعام ونطلع منه الايه؟ بنطلع منه الذره. يبقى اذا الشمس لها ايه؟ قال لك الشمس احنا عارفين انها الام لمجموعه من الكواكب، هذه المجموعه من الكواكب تدور حول الشمس، وقلنا ان دورتها حول الشمس بتمثل الايه؟ السنه. دوره الكوكب حول نفسه تمثل الايه؟ اليوم. فربنا بيقول ايه هنا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. لو نظرت الى المعنى السطحي في الشمس والقمر تقول لك اهي دي بتنور ودي بتايه؟ بتنور. بس قال لك لا، افرق بين الاثنين، دي ضياء ودي نور. ايه الفرق بين الضياء وبين النور؟ قال لك الضياء لازم تسحبه الحرارة والدفء، والنور يبقى نور حليم. ولذلك نور القمر يبقى نور، يسموه النور الحليم اللي ما بتعملش منه شمسية ولا بتعمل، لكن الشمس تعمل منها ايه؟ شمسية حرارة. يبقى الضوء هو ايه بقى؟ نور بس فيه ايه؟ وهذا ينشأ من ان يكون الضوء ذاتيا من المضيء، الضوء ذاتي من المضيء. القمر ضوءه مش ذاتي، القمر ضوءه مكتسب من أشعة الشمس لما تيجي عليه تعكس، يوم يجي ايه؟ زي المرآة تسلط عليها شوية ضوء وبعدين تعكس لك المتاع. يبقى القمر مش مضيء بذاته، انما القمر مضيء بايه؟ بغيره. يبقى اذا الذي يضيء بذاته يبقى الشمس، اللي يضيء بغيره يبقى القمر. جعل الشمس ضياء والقمر ايه؟ نورا. كلمة ضياء دي اما ان تعتبرها جمع واما ان تعتبرها مفرد، زي صام صياما ضاءه ضياء، زي قام قياما، يبقى مفرد ولا لا؟ على الاول.

لا ده سابق ولا ده ايه ولا ده سابق. قال لك ايوه اهي دي بقى القضيه اللي بتعرض الكونيات عرض رمزي في القران، لانه لو جاب القضيه واضحه كده للعربي الامي كان يكذب القران ويقول لك شوف التخريف يا اخوان اللي بيقولوا عليه ده ومش عارف ايه، والارض كوره والارض بتدور ده في القرن ده وناس بتعارض فيه. نقول له طب بس بقى، لا الليل سابق النهار قضيه منفيه من الله، خلاص، والنهار لا يسبق الليل قضيه مثبته من المخاطر. نفى الله القضيه الاولى وساب القضيه ايه الثانيه، يبقى انشا من ده ايه، لا هذا سابق هذا إيه؟ ولا هذا سابق هذا. طب ودي تيجي ازاي بقى، لا ده سابق ده ولا ده سابق. يقول لك ايوه يا اخو، لو ان الارض بقى مسطوحه، نشوف ساعه ما خلق ربنا الشمس والقمر والارض والهيصه دي، اخلق الله الشمس مواجهه لسطح الارض اولا ثم غابت الشمس فجاء الليل، يبقى النهار يسبق ايه الليل. الارض مسطوحه اهي وربنا خلق الشمس مواجهه لسطح الارض، اول حاجه اتخلقت راح مواجه الشمس للايه، يبقى النهار ايه وجه، وبعدين الشمس تغيب يجي مين، يبقى في هذه الاثناء النهار سبق ايه. طب ولا ربنا ساعه ما خلق الشمس غير مواجهه لسطح الارض وبعدين طلعت على سطح الارض، يبقى نقول جه اول الله. يبقى اذا إن كانت الأرض مسطوحة فإن كان الله قد خلق الشمس مواجهة لسطح الأرض تبقى النهار بيه أولا وبعدين تغيب الشمس يقوم يجي مين الليل. طيب وإن كان خلقها غير كده، خلقها غير مواجهة لسطح الأرض، يبقى الليل جه وبعدين تطلع لسطح الأرض يطلع النهار. لكن ده هو بيقول لا ده سابق دي ولا ده، يبقى لازم خلق الشمس والأرض على هيئة يوجد فيها الليل والنهار معا، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت كورة، فالمواجه للشمس وغير المواجه وبعدين تدور يقوم يجي الأمر. يبقى إيه؟ يبقى بيواجه القضايا الكونية اللي العقول ستكشف عنها في أسرار الله يعالجها بإيه؟ بحكمة ودقة. يجي مثلا بالإيه؟ إنه قال على الليل والنهار خلفة، وجعلنا الليل والنهار إيه؟ خلفة. شوف بس التعليق، لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، اتذكروا الليل والنهار إيه؟ الليل والنهار إيه؟ خلفة. يبقى الليل خلفة والنهار فمعنى خلفة يعني يخلف غيره، يخلف ايه غيره. احنا مثلا عندنا الدوريات او النبطشيات، يقول لك الاثنين دول النبطشية في المكان الفلاني في الحراسة ده يروح وده ايه يجي. صحيح العملية الرتيبة نشوف ان ده راح وده جه وده راح وده جه وده، نقول له طب في اول دورية كان مين اللي موجود؟ طب الواحد منهم ربنا قال ده خلفة هيخلف مين؟ ده هو أول واحد جه. يبقى ملوش خلفة. يبقى إن نظرت إلى أن الليل بيجي بعد النهار وتاخدني بدوكة كده تقول ده بيجي بعد النهار، نقول له صح صح صح، النهاردة جه قبل بكرة وما شاء الله. لكن تعالى في أول ليه؟ أول لقطة في الوردية بقى العسكريين الاتنين دول إيه؟ خلفة، يعني بيخلفوا بعض. نقول له الكلام ده لما تشوفهم دلوقتي تلاقيهم بيخلفوا بعض، صحيح ده بيروح وده يجي وده بيروح، انما شوف الاول حكايه. يبقى ما كانش واحد منهم اللي جه اول ما كانش خلفه لحد، لانه هو ده اللي جه الاول، الثاني هو اللي ايه وبعدين لما اتكررت بقى ده خلفه ليه ده وده خلفه ليه ده، خلاص انما اول مره مفيش خلفه. لكن ربنا قال ده الليل والنهار كل واحد منهم ايه خلفه. الله، يبقى برضو خلفة دي يبقى لازم اتوجدوا معا، اتوجدوا ايه معا، وبعدين الارض الدور اللي كان نهار بقى ليل واللي نهار كل واحد منهم بقى ايه بقى خلفة. يفصل الآيات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار اختلافهم جايين ويا بعض ايه، لا ايه اعملها دي رقرة، وما خلق الله في السماوات والارض